ايش؟ والله الظاهر لان في اول الامر سماع الاشرطه احسن في اول الامر، ثم بعد ذلك المضارع. نعم. هل أنسب الأمانة أن أنسب الماعز للعنف الثوائد هل أنسب هذه الفائدة له وبهذا أكون روشت للعنف أم أن يعني اتقاء هذا الترويج لا أذكره وهذا يعني يخلص الأمانة؟ لا لا ما خل أمانة إلا أذكر الفائدة ولا تذكر المفيد ما دام مبتدأ أفضل الحال يعني بعض لا لا أبدا، كل خير من مبتدع ولا سيما الداعي المبتدع لبدعته اذكره ولكن لا تقول قال فلان هو هي دي أمانة. أنا ما رح أتحدث عنه، أنا أتحدث عن فائدة. لا ما هو أقول قد أظن أن جئت بها من عندك أو جئت بها من أي واحد من العلماء، لكن لا تتعين من فلان. نعم. بعض طلاب العلم يتشوق المجالس أن يحترم ويقدر من باب أن هذا من آداب طالب العلم، أو قد يحصل هذا عند بعض العلم من سبقوا إلى العلم، هل هذا يقول شخص بإخلاص النية أصلا؟ والله يخشى إذا كان إنسان إنما يطلب بالعلم من أجل أن يحترم، هذه نية رديئة جدا. أقول لا لا، هذا معناها طلب العلم غير الله، فليصحح النية، لكن يطلب العلم ليكون إماما للناس يعلمهم ويبين لهم الشريعة ويكون فخورا بإرث الرسول عليه الصلاة والسلام. ايش ايش الدروس للتدريس؟ نعم في درس العلم. نعم قبل ان تاخذ الاهليه فمع انه مفيد يا شيخ، الدروس مفيد. لا بس هو على كل حال الجلوس للتدريس وان كان لم يكمل يجلس ولكنه لا يتعدى حده، لا يتعدى حده. يعني لا يجب مثلا مثال كبار وهو ما يستطيع ان يعرفها، يعني مثلا افرض انه يدرس مثلا في الاصول الثلاثه، الثلاثه سهله وكلنا نعرفها ما في مانع، لكن يجي يدرس مثلا كتاب الرد على المنطقيين او نقد المنطق شيخ السام او شرح الطحاويه وهو ما يعرف إلى الآن ما تمكن. لا شيخ قول عمر رضي الله عنه تفقه قوي السود، كيف يسود الناس أصلا من ليس جاهل؟ لا هو الإنسان يتبرز لا بد أن يسود، برزه أهل التخرج. طيب هو عمر يقول تعلم قبل، يعني احرص على العلم وتعلمه واقتصد قبل أن تكون سيدا بين الناس تنشغل، وهذا هو الواقع. ايش قول الملك ان الله لا يرتفع عن الجمهور على نحو التكليف، يعني ذلك يكون له اعراض خاصه، كيف هل يكون من ذلك ان يخرج على شيخ الاقوال؟ لا من مساله الشيخ، لكن قصر الانسان المتعلم لا يجبر على مذهب، على مذهب من الملاحد، بل يأخذ بالحق، لكن المتعلم إلى الآن تو رضيع جرى من تدي، ما هو يأكل من كل طعام، بينهما فرق بين المتعلم وبين الإنسان يعني بلغ من العلم ما بلغ. نعم. نعم. طيب

الطالب العلم أن يحرص على أن لا يفتي إلا إذا خاف شيء. إذا كان السائل مضطرا فليفتي لا بد من هذا إذا كان عنده علم، وإلا كل ما سلفه أسلم. لكن هل يسلم من يعرف أنه ليس في البلد إلا أناس جهال يفتون بغير علم؟ ما يسلم. ولا أخلاص خاص مثل ما قال أبو حنيفة لهم المهنة وعلي الوزن. نعم. يقول لهم ارجع الى المفتي في بلدك. هل هذا بارك معين؟ اما ما فيه خصومه، ما فيه خصومه، فالانسان الاحسن ان لا يفتي، لان المستفتي لن يذكر حجه الاخر، واذا افتاه على حسب كلامه صار في هذا مفسده. ذهب يقول فلان نفت بكذا، ثم ربما يقولها في حال المحافظة عند القاضي، فهنا الأولى أن لا يجيب. هذه واحدة. ثانيا، أحيانا يكون الإنسان في دائرة ويفعل شيئا تعرف أنه لا يجوز أو مكروه على الأقل، فيأتيك واحد من هذه الدائرة يسأل، والرئيس اللي فوقه هو الذي سن هذا الأمر، هذا أيضا لا تفتي، لأنك إذا أفتيته ذهب ينازع ولي الأمر اللي فوقه بفتوى. مثال ذلك، مثلا هذا إنسان جاء يسأل يقول نحن نصلي بالدائرة دائرة سناء والمفتي قريب منه، هل يجوز أو لا؟ هنا لا تجب، سواء كنت تعتقد أن الواجب الجماعة في أي مكان أو أن الواجب أن تكون في المسجد، لا تجب. ليش؟ لأنه سوف يأخذ فتوى سواء مكتوبة ولا شفوية، سوف يأخذها إلى هناك وينازع ولي الأمر، وربما يكون ولي الأمر مستندا إلى فتوى من عالم آخر وماشي عليه. فالمهم أن الإنسان يجب عليه أن يحترس في مثل هذا الأمور. نعم. لا بأس، ما في نعم. يعني إذا سئل الإنسان وما عنده ليس عنده علم، لكنه قد علمها من عالم معتبر، فليقول قال فلان كذا، ويكون هذا راويا لا مفتيا. نعم. وكما قلت لك الإنسان اللي عنده أهل، فهذا متأهل يعني عنده أهلية لهذا، فلا بأس يسأل، لا سيما إذا كان ضرورة ليس في البلد أحد. وأنا أرى أن طالب العلم الصغير أن تحرز عن فتوى أحسن بكثير. نعم. ما رأيك مذاكرة ليلة يعني طول الليل وفي النهار ينام؟ لا بأس، بس بشرط أن لا يرهق نفسه، إن أرهق نفسه فلنفسه عليه حق. عرفت؟ نعم. أنا أراكم، لكن ما أريد أن تكون الأسئلة كلها لكم. نعم. خلاص؟ طيب. لو كان هناك مفتي في البلد راسخ في العلم، هل في الإحالة إليه في الأمور التي لم تكن متعقدة في بلاده؟ إيش؟ هل تجوز الإحالة إلى مفتي راسخ في العلم؟ يعني مبتدع. لا تقص العقيدة أو البدع، أمور يعني متفق عليها. أنت مش بلك مع أهل البدع، هذا سؤال ثاني من أهل البدع. لا تحرص على أن يكون أئمة، لا تحرص بأي حال من الأحوال، حتى في الأمور الواضحة لا تحرص،

ثم قال: وأما الشراك والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة. ما أعرف. شرب الراء الشراء يا شيخ أحد فرق الخوارج. كيف؟ الشراء أحد فرق الخوارج. الأخوان يقول عندنا الشراء. إيش؟ شراء. يعني كانوا باليمن. أحد فرق الخوارج. كيف؟ الشراء أحد فرق الخوارج. الأخوان يقول عندنا الشراء. إيش؟ شراء. يعني كانوا باليمن. كان الثاني. أبغى ما راجع هو لو لم تأتي النصف الشرار كان أمر. الإخوان يقول هذا بارد. سكت. نعم. على كل حال الوصف هؤلاء الشرار سواء الشرار أو الشرار أنهم يسبون السلف الصالح. فهؤلاء فتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة. يعني هذا من أعظم القصة. نعم. والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا. لكن بشرط أن لا يظن أن هذا المستفتي سيكون له حكومة، فإن ظن ذلك فله أن يمتنع. لأن بعض الناس يأتي إلى شخص يستفتيه وهو يعني القاضي وله حكومة من أجل إذا أفتاه القاضي ثم حصلت المخاصمة وحكم بخلاف ما أفتى صار مشكلة. فالواجب أن المفتي في أن القاضي ينتبه لهذا. نعم. هذه تمنى معترضة ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء. وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر: تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية. وقال شريح: أنا أقضي ولا أفتي. قول مسائل الأحكام الشرعية يعني ما يمكن أن يكون فيه القضاء. فصل. قال أبو ذكرنا لكم في الليلة الماضية أنه لا ينبغي أن يفتي فيما إذا أتاه شخص تحت إمرة أو تحت إدارة يستطيع أن فعل المدير. قلنا إنه لا يفتي لأن هذا ربما يحصل فيه فوضى، وإذا ويقول المستفتي إذا كان الأمر مشكلا فقل للمدير مثلا أو للرئيس يتصل به. فتقول الفتوى أنفع وأعم. نعم. فصل. قال أبو عمرو: المفتون قسمان، مستقل وغيره. القسم الأول: فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. صح. أقول يا أخوان صلحوا من الكتاب لأن عندي عمر. وأنا عندي أن يكون فقيها بمعرفة في نسخة

وإن لم يكن عارفا بالأبواب الثانية. مثل إنسان جيد في الفرائض، مجتهد في الفرائض، لكنه في النكاح ما يعرف، نقول أفتي في الفرائض ولا حرج. ولو قلنا أنه لا بد أن يكون مشاهدا في جميع أبواب الفقه ما وجدنا مفتيا. فالأصح كما قال النووي رحمه الله جوازه مطلقا. نعم. القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. هذا يقوله النووي. نعم. من دهر طويل، ونحن نقول أيضا من دهور، من دهور طويلة. الله المستعان. نعم. وللمفتي المنتسب أربعة أحوال فيها. بدون رفع الرجل الى الله لا يستدل بقول تعالى وما جعل عليك الدين بغير حرج، فبقول سنه يخرج لكن ما الذي ادرانا ان الايسر من اقوال العلماء هو الصواب الموافق للكتاب والسنه؟ لا لا غلط. نعم. لا يفتي في مسألة يظن أنه تكون فيها حكومة. نعم. أليس الفتوى والحكومة تكون المادة الواحدة والتجهة واحدة؟ لا لا، لأنه قد يكون عند الخصم ما لم يبينه المستفتي، وهذا يقع كثيرا. ولا يكون القاضي حجة على هذا المستفتي الأول. نعم. لأنه إنما أفتى على حال، وهذا شيء لا لا لا ما هو الخصم أعمى. الخصم ما ينفع، وأمكنت لك اليوم كذا وكذا، وما الذي أدرانا أن عند خصمه ما ليس عنده؟ نعم. شيخ بالنسبة للمفتي المفتي حسب الحال، حسب الحال. نعم. ننظر إلى حال المستفتي. نعم. قد يشدد عليه وقد يتساهل معه. نعم. لكن شرط أنه في إطار الأدلة. نعم. فيعني هذا أن مثلا لا يحرم عليه، يعني قد يصل إلى أنه يحرم عليه حلالا، يعني يشدد عليه إلى أن يمنعه. أليس عمر منع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا؟ نعم. لأن مهمة قد تكون معها أولاد، ومع ذلك منع الرجعة. نعم. شكرا. إذا أفتى يقول هو أول الناس عمل بهذه الفترة. نعم. لكن بعض طلبة العلم يقولون أن بعض الأمور التي تمنع من لا تشدد عليها أنها تعمل، يعني يفتي الناس بالمنع وهو يجد نفس العمل بها، لأن الذريعة هنا مأمونة. ومثل مثال ذلك يقول من تصرفت بحق غيره كمال اليتيم والصدقات لا يجوز له أن يتصرف بها إلا بالأصل، وهو يستقرض منها ويدين منها لأنه يقول هذا مأمون إن شاء الله. لا هذا لا، هذا ليس بمأمون إطلاق. يعني ظننت مسائل أخرى حقيقة. بعض الناس يعني يقول هذه لو أفتح الباب للناس ما انضبط، لكن أنا بنفسي ضابط نفسي ما يكون، لكن أما مسألة المال هذا غلط. استقرض مثلا هل يأمن أنه يوفي قبل من مال اليتيم أو من مال موقن فيه كوصية؟ ما هي بعض العلماء قال ما سمعت أحد قال بها، ولو قال بها فهو غصب. أما مسائل أخرى يعني سد الذرائع يمكن أني أنا أرى من الاحتياط أن لا يعني كيف يقضى الله يوم القيامة إذا قال لو حرمت على عبادك لو أن تفعل؟ والأموال لا لا أبدا الأموال ما يجوز إطلاقا. سليم الله عنك يا شيخ تقسيم الفتوى يا شيخ مثل ما ذكر ابن عمر هو صلى الله عليه وسلم رحم الله من بلغ عنه ولو واحد بلغوا عنه بلغوا عنه اي نعم الشيخ ابن عمر الانسان بذلت من نفسه وعلم ان الفتوى انها من احكام الشرع إيه بيجينا إن شاء الله يا سليم بيجينا إن شاء الله ما تقر به عين والإطمان من النفس في المجتهد الثاني هذا غير مستقل كلامه في المجتهد المستقل ولذلك هو نفس النووي يقول هذا من زمان ما نجد. نعم نعم يا جوها على مستوى الشيخ المفتي في المسلمين على انحاء الثقافه الاسلاميه يجب ان خرجنا من هذه البلاد اكثر من كما اكثر من يفتي حالق للحيه فلا يبقى له مفتي في المشكله هذه مشكله جدا المرجح مختلف. نعم هو اذا صح الاجماع ما يمكن نخرج عن الاجماع لكن ما اظن يصح الاجماع في هذه المسائل وربما يكون بعض المفتين الذي تشير اليهم يرون ان حلق اللحيه لا باس به وكذلك الدخان وكذلك اسبال الثوب كل هذا ان تعب الناس ما هي شيء يعني ليس حرام. نعم ايش اي المجتهد اوسع من المفتي المطلق لانه يكون عنده ملكه يستطيع ان يرجح ويعلل ويدلل بخلاف المفتي. بارك الله فيكم. اذا كان المفتي معروفا باستهزائه باهل السنه او الملتزمين بالسنه كمن يقصر ثوبه او يعفي لحيته او كذا ويظهر منهم استهزاء بمثل هذه الامور فهل تقبل فتواه او يستفتى؟ في ظني أن يقال إذا وثق الإنسان إلى عالم طالب علم سواء فاسق ولا غير فاسق إذا وثق إلى بفتوى أخذ به إذا لم يوجد غيره لأن لا شك أن هذا الإنسان عنده اطلاع وإن كان فاسقا أقرب إلى إصابة الحق من عام ينتصره في الطريق ولا ما لا تصل إذا كان لا يوجد في هذا البلاد إلا هذا الطراز. نعم لا هذا لا يفتي من لن يعرف عرف الناس في الأمور التي تحتاج إلى معرفة العرف لكن في مسائل الصلاة الركوع السجود القراءة لا تحتاج إلى عرف لكن في المسائل العرفية تحتاج إلى أرجو العرف لا بد أن يعرف. نعم مخير طيب في أي باب في الفصل المهمة نعم نعم وللمفتي المنتسب أربعة أحوال أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ماذا

فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مصطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه. ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط. وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ واثن من الفقه، قال أبو عمرو، وأن يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه، ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب. التواصيل صعب تطبيقها بالوقت الحاضر. أكثر الناس الآن تجده يرى نفسه مجتهدا مستقلا أو مفتيا مستقلا، ولا يوجد ولا في حال الرابعة. سددوا وقاربوا. نعم، انتهى الوقت؟ لا باقي. لغتهم يسألون يا شيخ، ولا غديهم يسألون إيش؟ يمكن عنده مسألة كثيرة. يمكن. هذا ذكر فيها الخلاف، لكن يجب أن ينص على أنها رواية مخرجة، لأن الإمام ربما لو عرضت عليه هذه المسألة ما قبل. لا ما هو بالظاهر، لا، لأن يعني تصرفات رحمه الله تدل على عدم ذلك، إذ هو دائما يقول قال أصحابنا وتخرج على نصوص الإمام وما أشبه ذلك. نعم. وصلت لهم أشياء لم تكن وعلى هذا أيضا يعني حدث المسائل وصلت لهم أدلة ما وصلت ما خفيت على المتقدمين لم تخف علي لا وأيضا طرق يعني مثل تجد أن الإمام المتقدم يصح إضاعة الحديث لأنه لم يأتي إلا الطرق الضعيفة ولكن ربما وصل للمتأخر طرق أخرى هي صحيحة لذلك فعلى هذا يعني كيف يفعل طالب ماذا يفعل طالب إن خفت عليه مثلا ضاق في الوقت من يقلل يعني هل يقلل إمام والله يا شيخ العلماء الأولين في تصحيحهم وتضعيفهم ليسوا ينظرون إلى مجرد السند كما يفعل بعض الناس الآن. بعض الناس الآن ما ينظر إلى متن الحديث وهل يخالف المعلومة من السنة أو من القرآن، فتجد يعتمد على ظاهر السند ثم يصح أو على ظاهر السند ثم يضعف، مع أن المثل لا بد أن يكون له اعتبار، ولهذا من شرط الصحيح أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، وهذه مسألة تفوت بعض الناس. لكن أوضح من ذلك ربما أدلة هذا يمكن هذا ما دام الصحابة رضي الله عنهم خفي عنهم حديث الطاغوت يمكن هذا يقول أنا إذا خفيت علي مسألة فلست حمدا لجنس وشفعية إنما أنا عبدالي لله. لا فعل. طيب الله كلامه الآن يعني قريب جدا من الصلاة يقول هذا الإمام وصل بعض الأشياء وصل. لا فعل نبي الله استغفر الله كله استغفر الله حنا مثل إذا كنت تمر من تحت النخل. على كل حال مئة المسألة عدل بي أنا أو غيري، إنما مسألة ربما يطلع مثلا المتأخر على شيء لم يطلع عليه المتقدم، هذا ممكن، ما ينكر هذا، لكن الغالب أن علوم الأولين أصح وأقرب إلى الصواب وأسد، هذا الغالب. يعني لا ما نقول قل المتقدم، أخشى يروح عند واحد غالب لا مهم ما يدوش. نعم نعم. ايش؟ يوم الاختلاف عن بعض الاماميه او عن بعض يغادر هذا الخلاف شيخ وذكره يريده ولا يعتد به، ما يعتد به، ربما يريده إذا إذا إذا كانت المسألة، أنا أذكر من هذا مسألة الطلاق الثلاث، أن الرافضة لا يرون الطلاق الثلاث لا يقع أبدا لا واحدة ولا أكثر، يقول أن هذا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. هو يقصد بذلك التقوية. أمن هو على كل حال إذا كان هذا القول لا يقوي بدعته ولكنه يقوي جانب الحق فلا بأس، لأن أهل البدع أهل البدع عندهم علماء لا شك، لكن علماء بعضهم ضال والعياذ بالله. تعرف أن العوام ما عندهم علم، وإذا قلنا اتبع من من من ترى ذهب يتبع الرخص، هذا الغالب، غالب على العام يتبع الرخص، فماذا يقول إنه يريد أن يشرب الدخان لأن بعض العلماء حزه، ما يمكن هذا، أو تقول المرأة أنها تريد أن تخرج كاشفة الوجه لأن بعض العلماء حزه، هذا لا يمكن، معناه يفرق نظام المجتمع. أبدا أنا أرى أن العوام لا يختلفون عما عليه علماءهم أبدا، وهذا ما رأيته في فتوى لشيخنا عبد الرحمن رحمه الله عن شخص أظن في الدخان، قال لا قال العام يقلل علماء بلده. نعم نعم. لا هم ما ما أظن، لا هذا كما علمت ليس تقليدا في الواقع، ليس تقليدا، لكن الحالة الثالثة والرابعة ضعيفة جدا، والآن لهذا أيضا عند الشافعية ربما من هذه الصلاحات عندهم ما نعرف. نعم إيش بقيها ناس بمعنى أنه ليس عنده تعصب وليس عنده انكماش، هذا اللي راح يعمله. إذا بهذه الشروط اللي هم ذكروا ما هم ممكن. لا يمكن أن يوجد. يمكن فيما سبق يعني. فيما يأتي كل أمام أسي ما نفي عند الله. لا يمكن أن يبني على علم مقدم. لا يعني ياخذ اقوال العلماء الاولين ويرجحها بالادله يكون مستقلا، ما في شيء اجل معناه ما يوجد مستقل من عهد الصحابي له حتى العلماء ما هو مستقل. نعم ما اظن مستقل، ولا شك انه رحمه الله مجتهد، لكن يكون مستقل لا ينتسب الى امام وينتسب الى امام ويتكلم عن الإمام أحمد ويبني فقه وعلى ماذا بين الإمام. نعم نجاري يعني يقول أن هذه الشروط التي وضعها الشيخ رحمه الله يعني قد تكون ما أنزل الله بها من سلطان. إيش؟ يقول أنها شروط هذه ليست واجبة تقدم بها. إن كان السلف يقولون من أمهات الكتب كذلك. هذا يقوله من يقول أنا من الجيرة وطلع الثنايا متى أرى الإمامة تعرفون من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة. هذا ما هو صحيح أبدا. هذا يظنون كثيرا تجدهم يظنون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت.